بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما زلنا مع الاسم الموصول. النهاردة هناخد تلخيص عما أخذناه في الحصة السابقة. عايزة الرسم الحاجات اللي أنا هكتبها السبورة تكتب في الورق من ورا. أول حاجة عندنا الموصول. إحنا طبعاً مش هنقول الاسم موصول، هقول الموصول. إحنا أخذنا الموصول ينقسم كم قسم؟ اسمي، أخذنا أسماء موصولة، وأخذنا حروف موصولة. فهنقسم الموصول إلى اسمي وحرف. الاسم اللي احنا اخدناه، الاسم بينقسم قسمين، مختص ومشترك. قلنا مختص يعني اللفظة بتدل على شيء واحد، زي كلمة الذي بتدل على المفرد المذكر التي، وهكذا. واخدنا اسماء العرب استخدموا اسماء كثيرة من الاسماء الموصولة، طبعا مكتوبة عندنا في الورق. من ضمن الأسماء اللي هم استخدموها اللي هي كلمة اللذان. اللذان في عندنا في قراءة بتقولك اللذان، اللي هي ابن كثير. ناخدوا بالنا من القراءات. القراءات دي جت منين؟ جت من لهجات العرب. يعني كانت العرب بتقول كده اللذان، مد الستة كده. يبقى عندنا في اللذان بالفتحة وفي اللذان بالتشديد. برضك في كلمة اللذينة، وفي بعض القبائل زي قبيله، هنكتبها الحاجات اللي هي ايه اللي احنا ما قلناهاش الحصه السابقه هنكتبها. بس عندنا في قبيله هزيل وعقيل، بتقول ايه بقى في كلمه الذين؟ الذين بتعاملها معامله الجمع المذكر السالم، كلمه الذين، فبتقول اللذون في حاله الايه، في حاله الرفع. اللذون في حاله الرفع، معلومة زيادة يعني كده، ماشي. والذين في حالة النصب والجر، يعني بتعامل الذين معاملة ايه؟ معاملة جمع المذكر. دي قبيلتين دول بس، زي ما خدنا زو اللي احنا خدناه في توتو، اللي هي قبيلة طيء بس اللي بتقول بتعامل زو معاملة الاسم الايه الموصول في حالة. يبقى عندنا الذين في حالة النصب والجر. من ضمن الأسماء الموصولة اللواتي. اللواتي وعندنا اللوائي، نضيفها للأسماء المختصة. وعندي اللاءات. اللاءات واخدنا احنا الأولى، مش احنا اخدنا دي. وعندنا الأولاء إيه؟ الأولائي. نعم الأولائي. أنا مش عارفة موجودة فين أولائي. لا مش دي، إحنا أولائي اللي هي بتقولها اللي هي إيه، لازم تكون معرفة. إحنا قلنا الأسماء الموصولة هي زنت نفسها. الأسماء الموصولة فيها ألف ولام. ما نوع الألف واللام؟ مش احنا اخدين انواع الالف واللام؟ ان الالف واللام اللي موجوده في الاسماء الموصوله الف ولام زائده لازمه، هي زائده بس لازم اننا نحطها. الناس اللي اخدوا اللي هي انواع ال، يعني انا كده اكتب ورقه دي لام زائده لازمه، لازم تكون موجوده فيها، لازم موجوده. غير الاسماء اللي هي غير الالف واللام الزائده زي في كلمه العباس، دي زائده ممكن اشيلها وممكن احطها. طبعا الناس المصورين المذكره يراجعوا انواع ال، راجعي انواع ال عشان مهمه جدا. خلاص اخذنا كده، احنا اخذنا اللي هي المعلومات الخاصه بالايه، بالاسم المختص. الاسم المشترك زي ما احنا قلنا اللي هو زي ايه، من وما، مش هكتبهم بقى، احنا عارفينهم، اللي هي من وما وزو الطائيه وال الموصوله واي وذا. طيب ازاي امتى تكون اسم موصول؟ اذا سبقت بما ومن. طبعا في معلومه مهمه هنا بالنسبه لذا، هي دي اللي احنا هنكتبها. يعني انا كل الاسماء مكتوب عندنا المشاركه، هناخده بس اهم حاجه عندنا ازاي بتكون اسم موصول امتى، متى تكون اسم موصول؟ اذا سبقت بما هتبقى ماذا، او تكون قبلها من. ناخدوا بالنا من من ذا، يقولك اذا سبقت ذا بمن تكون على الاكثر اسم اشاره. ناخدوا بالنا على الاكثر، يبقى على الاقل ايه؟ اسم موصول. اخدنا مثال عليها اللي هي كلمه ايه؟ من ذا الذي يشفع له. ولذلك في الكتب النحو معظمهم يروح قايلين على ذا هنا اسم موصول، لين اخدوا على الاكثر. يعني كانت العرب تستخدم اكثر ايه؟ ان ذا هنا بتبقى ايه؟ اسم اشاره. خلاص؟ نعم؟ لام. ايوه. احنا عندنا جماعه اسم الاشاره، اسماء الاشاره احنا كنا اخدينها قبل كده اللي هي ذا وذيه. يعني اسم الاشاره كده قبل ما احط فيه هاء التنبيه، واخدين بالنا؟ قبل ما احط فيه اي حاجه اسمه ذا، واخدين بالنا؟ طيب اخدنا بالنا المعلومه دي. طب هناخده بقى ايه اللي هو الموصول الحرفي. الناس المذاكره مين بقى تقولي الموصول الحرفي؟ الموصول الحرفي معناه ايه؟ موصول حرفي يعني بيكون مع جمله بعده مصدر، يعني بتيجي بعديه جمله، هما الاثنين كده مع بعض بيدوني معنى مصدر. زي ايه؟ لا اللي هي بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب كنا اخدنا الحصه السابقه، احنا مش هنكتبها دي يا جماعه عشان دي موجوده عندنا. بما نسوا يوم الحساب، احنا قلنا يعني ايه موصول حرفي؟ يعني عباره عن حرف بيجي بعديه فعل، هما الاثنين كده بيجي بعديه فعل. او مثلا بيجي لك ان اللي هي ان اللي هي المخففه اللي هي الساكنه، بيجي بعديها مثلا فعل. عندنا ان يجي بعدها اسمها وايه وخبرها. هجد ان انا لما بحط المجموعه كده على بعضها بتديني بتساوي مصدر صريح. مصدر صريح، مصدر صريح يعني ايه؟ مصدر صريح يعني كلمه. يعني مثلا عندنا كلمه القراءه بان، مثلا كلمه القراءه عايز اجيب مكانها مصدر مؤول. احنا قلنا يعني ايه مصدر مؤول؟ دول كده ده اسمه مصدر مؤول. يعني ايه مؤول؟ يعني مفسر. اما اقول ايه مثلا هنا؟ اقول ايه؟ ان تقرا خير لك، ان تقرا خير. هنا بما نسعى النسيان بتساوي نسيان. يبقى اللي عباره عن ايه بقى المصدر المؤول؟ عباره عن ان. بنحفظ الصيغات بتاعه المصدر المؤول، احفظها. المصدر المؤول عباره عن ان زائد اسمها وخبرها، او ان زائد الفعل. ممكن الفعل يبقى ماضي، ممكن يكون مضارع، ممكن يكون ايه؟ امر. ماشي؟ عايز امسح دي، امسح الجزئيه دي ممكن ولا نقلته دي؟ عايزين بس نفهم كويس قوي اللي هو المصدر الصريح والمصدر المؤول. نعم، المصدر المؤول الصيغات بتاعته لازم احفظها، لا اما ان المشدده ومعاها اسمها وخبرها، لا اما ان زائد فعل ماضي مضارع امر. خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ ان او ما زائد ايه؟ زائد الجمله اللي بعديها. ايوه الصريح يعني ايه صريح؟ يعني كلمه واحده، يعني اسم بس، اللي هو زي مثلا كلمه الايه؟ القراءه، اولها هتبقى ايه؟ ان تقرا. يبقى الان تقرا بتساوي ايه؟ ده كده ده مؤول، دي الكلمه دي نسيان، اللي هي بدل ايه؟ ده صريح، يبقى ده عندي ده اسمه ايه؟ صريح، يعني اسم. يبقى المصدر المؤول عباره عن ايه؟ اسم. مصدر صريح، مصدر صريح اللي هو اصل الكلمه. المصدر الصريح هو اصل الكلمه اللي هي الاسم. ايوه، ان ايه اصل المعنى؟ يعني انت قصدك ايه بان مثلا ان زائد اسمها وخبرها؟ اللي هو قصدك ايه؟ القصد ده هو هو اه. هناخدوا امثله عليها كده عشان نفهمها. عندي المصدر، بالنسبه للمصدر المؤول ليه صيغات تتحفظ، اللي هي ايه الصيغات دي؟ ان واسمها وخبرها، خلاص. وعندنا ايه كمان؟ ان زائد الفعل، والفعل عندي ممكن يكون فعل ماضي ومضارع وامر، وهناخدوا امثله على ذلك، خلاص. وعندنا ما زائد ايه؟ زائد الجمله اللي بعدين، زائد الفعل مثلا. اه هنا جاي فعل ماضي ممكن. طب عندنا كمان ايه؟ عندنا لو، خلاص، لو زائد الفعل. طبعا عندنا لو هنا في معظم الايات عندنا جايه مضارع، جايه الفعل مضارع في معظم الايات، مثلا زي ودوا لو، لو ودوا اللي هي لو ايه؟ لو تكفروا، لو تكفرون، لو تكفرون دي من يجيب لي مكانها مصدر صريح؟ كفركم. يبقى هم بيحبوا ان المؤمنين يكفروا، يرجعوا للكفر مره اخرى، يبقى كفركم. يبقى كلمه كفر هنا هي المصدر الايه؟ مصدر صريح، يعني هو الاس، خلاص. هناخده بردك. عندنا حرف مصدري، حرف موصول موصول. اه احنا دلوقتي قلنا الموصول بينقسم كم قسم؟ اسمي وحرف. احنا دلوقتي بناخده ايه؟ الحرفي. اخدنا ايه من الحرف؟ اخدنا ان وان وما ولو، وعندنا ايه كمان؟ كي المصدرية. وقلنا ايه كي؟ انه كي اللي بتنصب، كي المصدرية بس اللي بتنصب، خلاص. كي المصدرية هي التي ايه؟ تنصب. انما كي اللي هي بتفيد التعليل لا تنصب. انما بيجي ايه؟ لاما هلاقي بعدها في ان موجودة، لاما انا بقدر ان من عندي، خلاص. عندنا كي المصدرية احنا خدنا مثال عليها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. عايزة واحدة تعرب لي لكي لا تأسوا. مين تعرب بقى دي لكي لا تأسوا؟ أول حاجة اللام، اسمها لام إيه؟ حرف مبني، انطقها لي، يبقى مبني على ايه؟ اصل انا مش هحفظ كل بقى كل حرف احفظ مبني على ايه، لا انا بنطق وبقول لي كي، يبقى مبني على الكسر، خلاص. طيب لا محل، طبعا احنا اخدين الحروف في اللغه العربيه كلها لا محل لها من الاعراب، لا محل لها من الاعراب، اللي هي اللام التعليل، هي دي رقم واحد، هي اللام دي. هناخده بعد كده كي. كي هنا ايه؟ حرف مصدري مبني على السكون. طب هي عرفت ازاي ان هو مبني على السكون؟ طب استنى لكي، لانها اللي جت عند الياء، لانها جت عند الياء وعملت ايه؟ سكنت الياء لكي. طيب مبني على السكون. عندنا بقى هنا ايه؟ لا حرف النفي، طبعا كلهم لا محل لهم من الاعراب، مش هكتبها بقى، خلاص. عندنا بقى لا اللي هي حرف نفي مبني على ايه بقى؟ طالما انا عندي الحرف اخره مد، سواء مد بالالف مد بالواو مد بالياء، يبقى هيبقى مبني على ايه؟ السكون. يبقى انا عنه حرف مبني على السكون، بردك لا محل لهم من الاعراب. طيب طالما عندي كي سبقت بتعليل، يبقى كي دي هي اللي هتنصب، يبقى كي هنا ايه؟ هتنصب. يبقى عندي كي اللي هي تنصب. انا كنت عايزاكم قاعده ان ايه؟ عندنا في واحده مصدريه وفي ايه؟ تعليليه. المصدرية هي التي تنصب الفعل المضارع. ليه؟ لأنها بتبقى معنى أن. لأنها بتبقى معنى إيه؟ أن. خلاص؟ عندنا بقى هنقول بقى هنا تأسوا. نعرف بقى تأسوا. مين يعرف لي تأسوا؟ مضارع. فعل مضارع. منصوب. وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، حيث أنها اتصل به واو الإيه؟ واو الجماعة. يبقى نقول كده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هنمسح الحتة هنا دي. نعم. المصدرية بس. بمعنى ايه ده؟ بتساوي بمعنى ان. بتساوي ان. التعليلية لا. تنص بيجي بعدها ان مضمرة. تبقى منصوبة بان مضمرة كنا اخدينها قبل كده. يعني لما تنصب اقول تنصب بس كاي المصدريه اللي بتنصب. لو جات لي كاي بتفيد التعليل زي مثلا ايه؟ جئت كاي اتعلم. كنا احنا اخدين المثال ده جئت كاي اتعلم. هنا كاي هنا عندنا ليها كم اعراب؟ ليها تعليل. ليها اعرابين. لو انا قلت عليها تعليليه هتبقى منصوبه بان مضمره، هيبقى الفعل هنا عندي منصوب بان ايه؟ مضمرة. لو انا قلت عليها مصدرية هتبقى الفعل عندي ايه؟ ماشي جزاك الله خير. هيبقى هنا ايه الفعل؟ هيبقى هنا الفعل منصوب بكي المصدرية. وقلنا في المدارس بياخدوا الحالة دي بس، في المدرسة بياخدوا الحالة دي بس. ماشي. طيب لو جالي ايه؟ جئت كي ان اتعلم. يبقى هنا كي هنا جات لي ايه؟ خلاص 100% للتعليم. 100% للتعليم. ليه بقى؟ لان جاء بعدها ان ايه؟ مصدريه. انت هي اللي هتنصب الفعل. الحالات دي احنا كنا كاتبينهم كان الحصة اللي فاتت، كنا اخدينها تحت ايه؟ تحت دي. ايوه. طب هنكتبها بقى تاني. هكتبها هنا. بصي احنا هناخد القاعدة. نعم. لا ابو هنا بقى هنا كاي هنا فيها رأيين. فيها ايه رأيين؟ كاي ممكن تكون بتفيد التعليل. لو انا قلت كي للتعليل انا فهمتها كده، جئت كي اتعلم، انا قلت ان دي للتعليل. طالما للتعليل يبقى هتبقى منصوبه بان مضمره. هتبقى منصوبه بايه؟ بان مضمره. يعني ايه مضمره؟ يعني مش ظاهره عندي في الكلام. طيب لو انا قلت عليها مصدريه، لو انا قلت عليها مصدريه هتبقى هي اللي هتنصب الفعل. هقول اتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامه نصبه الفتح. خلاص. دلوقتي بالنسبه لكي انا قلت فيها قاعده، لان فيها ثلاث حالات كنا احنا كاتبينهم الحصه السابقه. القاعده بتاعت كي اول حاجه اذا سبقت بتعليل تكون مصدريه وتنصب. خلاص. زي ما اخدنا ايه لكيلة. اتنين اذا لم تسبق بتعليل وجاء بعدها ان المصدرية زي جئت كان لا تنصب. هتقولي كده لا تنصب. الذي ينصب أن. خلاص هناخده مثال على جئت كي أن أتعلم. هناخده ثالث حالة إذا لم تسبق بتعليم ولم يأتي ولم يأتي بعدها أن. ها؟ وإذا لم يبقى إذا لم إذا لم تسبق بتعليل ولم يأتي بعدها أن المصدرية يبقى تكون إما تعليلية وينصب الفعل بأن المضمرة المصدرية المضمرة، وإما تكون مصدرية وينصب وتنصب بقى هي أقول ينصب الفعل بعدها بكي. القاعدة دي لازم تتحفظ. احنا قلنا في المدرسة ايه القاعدة اللي احنا بناخدوها تانية بس اللي هي دي عشان تعرفوا ان احنا بناخده في المدارس قشور، ناخده قشور النحو. طيب نعيدها تاني القاعدة بتاعت كي. مين فهم القاعدة بتاعت كي؟ مين فهمها؟ طب فهمها لنا كده. متى تكون كي ناصبة؟ تكون دايما كي أصلا ناصبة إذا كانت جاءت لوحدها ولم يسبقها ولم يأتي بعدها أن. بس لازم تسبق بتعليل. تسبق بتعليل. لو جاءت كي ومعها أن هي لا تنصب، ولكن أن هي التي تنصب الفعل. وكي في الحالة دي بتفيد التعليل. بتفيد التعليل. أما لو جاءت كي أي لا يسبق حرف تعليل وليس بعدها أن فهي تحتمل المعنيين. برافو عليك. برافو عليك. تحتمل. فهمها ولا لا؟ نعيدها تاني. نعيدها تاني. يبقى عندنا كي هنا إذا سبقت بتعليل زي لكي لا تأسف، لكي لا تحزنوا على ما فاتك. هنا عندي سبقت بتعليل، التعليل فين اللي هي لام التعليل؟ خلاص طالما سبقت بالتعليل يبقى مش هنقول بقى هنا مش هنقول بقى كي للتعليل كمان. هنقول هنا ايه مصدريه. كي هنا مصدريه بمعنى ان، ان المصدريه. في الحاله دي هيبقى الفعل بعدها منصوب بكي. قولا واحدا. قولا واحدا. يبقى هنا عندي ده قول واحد وعندي ده قول واحد، لما تكون ان بعد كي. ظاهرة عندي في الكلام اهي. ظاهر عندي في الكلام. يبقى هنا في الحالة دي برضك هنا هتبقى ايه للتعليل؟ هتبقى كي هنا للتعليل وان هنا هي اللي هتنصب الفعل. يبقى ده قول واحد وده قول واحد. اما الان قولين اذا لم الحالة التالتة اذا كان لم يأتي الثانية. الحالة الثانية لو هي جت هي زي دي زي المثال ده. انا احفظ الامثلة واللي يجي شبهها يبقى ايه همشي القاعدة عليه. هنا هنا جئت كي اتعلم. جئت كي ان اتعلم. جئت كي ان اتعلم. يبقى هنا عندي للتعليل. كي هنا للتعليل حرف للتعليل قولا واحدا. وان هنا هي اللي هتكون ناصبة. طب امتى تكون في قولين لما تجيلي ولا في قبليها تعليل ولا جاي بعدها ان ايه المصدريه؟ يبقى في الحاله دي هيبقى ليها ايه اعرابين. اما تكون للتعليل ويكون الفعل منصوب بان المضمره، لاما تكون هي نفسها مصدريه وهي اللي بتنصب. واحنا بناخده في المدرسه لما يجي يقولك ايه ما هي ادوات النصب تقولي ان لام كي حتى لام التعليل، يقولك ان كي هي اللي بتنصب على اساس ايه ان هو عاملها ان هي ايه حرف مصدري. خلاص دي بالنسبه لكي. نعم لا تنصب. انا كنت عايزه اكتب حاجه تانية. يبقى هنا انا قلتها ايه ان هي لو جت احنا قلنا لما تكون مصدريه لا تنصب لا تنصب والذي انا عايزه اقول والذي ينصب والذي ينصب والذي ينصب هيكون ايه ان. فهمت يا ماما؟ هنقول والذي ينصب اللي هينصب في الحاله دي الحاله الثانيه هيبقى ايه ان. يبقى هي مش هتنصب فاهمها؟ انما الذي هينصب ايه ان. كلمه كي مصدريه او تعليليه يعني ايه كلمه مصدريه؟ مصدريه يعني ايه يا جماعه؟ لسه قايلين ان هي بتكون مع ما بعدها معنى مصدر. يعني بيديني مع اللي بعدها معنى معنى مصدر. يعني مثلا ان تقرا مقصود بيها ايه؟ القراءة. خلاص؟ او قراءته بما ناسوا نسيان. هناخد امثله تانية عليها. يود احدهم لو يعمر الف سنه. لو يعمر، لو هنا مصدريه ليه؟ لانها كونت مع يعمر معنى المصدر. معنى المصدر هنا ايه؟ تعمير. بلو يعمر معناه ايه؟ تعمير. اهم حاجه اديكي معنى اسم بس. طيب نقوله مع بعض تاني كده. المصدر المؤول الصور بتاعته ايه؟ مصدر المؤول، مؤول اللي هو بيديني معنى المصدر الصريح، لإما أن واسمها وخبرها، لإما أن المصدرية زائد الفعل. والفعل عندي ممكن يكون ايه؟ ماضي مضارع وأمر. وعندنا الماء زائد الفعل، ما المصدرية زائد الفعل. وعندنا لو، وعندنا ايه؟ كي. كي مع الفعل صح؟ كي مع الفعل. لا الحاجات دي عايزة حفظ، الحاجات دي عايزة حفظ. يعني لكي لا يبقى كلها حرف موصول. كي، كي هي الموصول، كي هي الحي، كي هي الحرف مصدري، كي بس هي الحرف مصدري. أقول حرف موصول مصدري، عايزة تقولي حرف موصول مصدري. لماذا بنقول كلمة موصول؟ لأنه بيوصل، عشان يتم معناه لازم تيجي بعديه إيه؟ يوصل بجملة، لازم تيجي بعديه جملة، عشان كده بنقوله موصول. ليه بنقول عليه اسم موصول؟ زي مثلا الذي، لأنها توصل بإيه؟ بجملة. يعني ما ينفعش أقول جاء الذي واسكت، ينفع؟ لا، لأن إحنا قلنا الأسماء الموصولة أسماء فقيرة بتحتاج إلى ما يوضح معناه، بيوضح معناها جملة. الجملة دي ممكن تكون اسمية، ممكن تكون ايه؟ فعلية. وكنا اخدين او شبه جملة، وشبه الجملة ممكن تكون جر ومجرور او ايه؟ او ظرف. وقلنا بالنسبة للجملة لازم تحتوي على ضمير يعود على الاسم الموصول. يقول جاء الذي شاهدته امس، شاهدته امس. وقلنا الضمير ممكن يكون ظاهر عندك في الكلام او ممكن يكون مضمر. هناخده امثلة على ذلك. هاتولي كده اللي هي الصفحة الأولى، صفحة 59. لو يعمر، لو يعمر عندنا لو هنا حرف مصدري، حرف موصول مصدري. لماذا؟ لأنها كون مع كلمة يعمر معنى المصدر الصريح. لو يعمر بتساوي التعمير. طيب عندنا هنا، هنديكم أمثلة على الحتة دي اللي هو ان مع الفعل الماضي والمضارع والامر. هناخد امثله عليها عشان تبقى واضحه قدامكم. في الدرس ده عايز مذاكره قويه. بس معلش فيه الغطا بس. ايوه. طب هناخده هنا كده عجبت. هناخده امثله على الجزئيه دي كده. عجبت ان سكت زيد، ان تصوم خير لك، ان قف مكانك. طيب بص كده معايا، لا ورد ذلك عن العرب، يعني وقوفك مكانك خير. ماشي، ما انا دلوقتي احنا عايزين نجيب لي مثال على الفعل الامر. نعم، لم استحضر ايات الان. طيب عجبت ان سكت زيد، ده مصدر ايه؟ مؤول. اصل يعني معناه ايه؟ سكوت. احنا قلنا مصدر مؤول يعني مفصل. كلمه سكوت فسرت بايه؟ انست. طيب هنا ان تصوم بتساوي ايه؟ صيامكم، صيامكم وقلنا المصدر المأول بعد ما بعربه، مثلا اقول انا ايه؟ حرف مصدري، فعل مضارع منصوب بالحرف المصدري وعلامة نصب حذف النون، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. الجملة في محل رفع مبتدأ، يبقى عندي الجملة في محل رفع مبتدأ. يبقى إذن الجملة عندي اللي هو المصدر المأول بياخد إعراب المصدر الصريح. يبقى صيامكم خير. بعد ما أعرب الجملة أقول في محل رفع إيه؟ مبتدأ. أنت صومه بعربها بقول أن حرف مصدري. خلاص حرف مصدري طبعا أنا خلقين حديك حفظت الإعراب بتاع حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عايزة تقولي حرف مصدري موصول، قولي حرف موصول مصدري. آه خلاص يبقى أقول حرف مصدري. وعندنا تصوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. كنا أخدين تأسى وقبل كده الإعراب بتاع نفس إعراب تأسى. فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. احنا قلنا الأفعال الخمسة ايه هي؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين وهو جماعة يا الايه المخاطبة. خلاص وهو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المأول بحطه بين قوسين كده أنت صومه في محل رفع مبتدأ. خلاص يبقى إذا المصدر المأول بياخد إعراب المصدر الإيه؟ مصدر الصريح. أنقف برضك في محل رفع إيه؟ نعم لا دي الحروف اللي بتنصب الفعل المضارع. أدوات نصب الفعل المضارع، أدوات نصب الفعل المضارع لأن من أدوات نصب الفعل المضارع. لا مش مشددة لا ساكنة أهي ساكنة عليها رأس الحاء. خلاص يبقى الآن اللي هي المخففة أن إيه المخففة. خير هتبقى خبر أقول خير، هتلاقيها موجودة في المصحف أنت صوم خير عشان نعرف الضمتين دول جم منين لأن خير هتبقى هي الخبر. خدي بالنا هتبقى خبر يعني صيامكم خير. تمام كده والله كويس فهمتي حاجة. انت النهاردة زعلانة خالص مش مركزة النهاردة. شكلها باين عليك. عايزه عندك اي لا انا عايزاك تساليني عشان انت اللي نستفيد. حبيبتي رحاب بعد ما عرفنا المصدر ما هو في محل اقول من بما نسوا. بص بقى بما نسوا هي دلوقتي عايزه بما نسوا. احنا عايزه ايه؟ لا لما نحطها بقى في الايه احنا بس خلينا في ده عشان هي بس نبهتني النقطه هنا. المصدر المأول ده في محل ايه؟ شاطره اللي هتقول بقى المصدر المأول ده مش ده مصدر مأول بما نسوا. طب انا قبليه حرف ايه؟ ضر. يبقى هنا المصدر المأول هنا هيكون بعد ما اعربه يكون في محل ايه؟ جر عشان قبليه بما. ماشي لا عشان قبليه بيجا عشان قبليه الباء. خلاص يبقى هنا اقول ما هنا حرف مصدري مبني على السكون وناسه فعل وعندنا واو الجماعه فعل ماضي طبعا مبني. ايه الحرف المصدري؟ الماء. ما نعربها لا حرف جر. طب طب نسيب المثال ده دلوقتي هنعربه. خلصتوا ده؟ ده كده خلاص؟ خلاص يا رحاب؟ ما انا كتبت حاجه جديده بصراحه. ليه؟ مش لاقيه مكان هكتبه خالص. ها هسيبها لك. طيب ناخده بقى الاعراب دي. الحاجات دي عايزه تتحفظ، تقعدي كده مع نفسك عشان تفهميها، لازم تحفظ تقريها كده مع نفسك الاول. لا ما الحاجات دي موجوده مع حضرتك. اه ما فيش اي حاجه صورتها ان شاء الله. لا لو في حاجه انا هصور وهجيبها لك. لا ما وزعناش حاجه. طيب ناخده الباء هنا هنقول ايه؟ مين يعرب لي الباء؟ حرف جر مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ بي على الكسر. خلاص. ما حرف مصدري مبني على ايه؟ ما السكون. خلاص. لا محل له من الاعراب. لا محل له من الايه؟ من الاعراب. نسوا. ناس مكونة من كم كلمة؟ اثنين. فعل واسم. واسم لان الضمائر عبارة عن ايه؟ اسماء. اسماء مبنية. مش احنا اخدين الضمائر من الاسماء المبنية؟ يبقى الضمير عندي ايه؟ اسم. لا الفعل فعل. الفعل اسم. اه ايوه ايوه ماشي. طب نعرف بقى ناس هيبقى فعل مضارع. فعل ماضي قصدي. فعل ماضي ماض. فعل ماض مبني على الضم. لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. واو الجماعة أيوة. ضمير متصل مبني على السكون في محل إيه؟ كمل. في محل رفع فاعل. أيوة اتحلل. ايه ما هنا؟ حرف مصدري موصول. حرف موصول مصدري اللي انت عايزاه. ما احنا قلنا يا جماعه يعني ايه حرف موصول؟ يعني بيجي بيوصل بجمله يوصل بجمله وهذه الجمله معاه مع الحرف المصدري بيديني معنى المصدر. لا انا ما قلتش امتى اكون مادي. امتى تكون الجمله بقى اللي انت قصدك؟ لو كانت ما هنا اسم موصول هتبقى الجمله جمله الصله. هتبقى في جمله الصله هتبقى هي التي لا محل لها من الاعراب. بس انا عندي هنا ما مصدريه مش اسم موصول. امتى اقول الجمله لا محل لها من الاعراب؟ مع الاسماء الموصوله. انما مع الموصول الحرفي لا. اللي احنا اخدناها الذي والتي والذين واللائي ده دي اسماء موصوله بتيجي بعدها جمله لا محل لها من الاعراب. اسمها ايه الجمله دي؟ صله الموصول. انما انا عندي الموصول الحرفي بيجي بعديه جمله بيكون هو نفسه الحرف مع الجمله بيديني معنى المصدر الصريح. هو مع الجمله هو مع هو كلهم بقى مع بعض هم اللي بيبقى ليهم محل من الاعراب. بيبقى ليهم محل من الاعراب. واخدين بالنا؟ يبقى الموصول الحرفي زائد ما بعده له محل من الاعراب. الاسم الموصول بيجي بعديه جمله لا محل لها من الاعراب اسمها صلة الموصول. بالفهم بالفهم بقى بالفهم بالفهم وبالمعنى. الآيات اللي أنا بديها على الصبورة دي لا تتغير أبدا. يعني أنا عندي بما ناس تجيلك في أي حد يسألك فيها تقولي دي ما إيه مصدرية حرف موصول، تقولي حرف ايه؟ موصول، وبيكون ما بعد مع ما بعده معنى المصدر الصريح، وهو وما بعده في في محل من الاعراب، ليه محل من الاعراب ده الحرفي. انما هي قاعده بقى، القاعده بقى ايه؟ انقلوها دي. ايوه لا انا بقى انا بعرب الاسم الموصول لوحده على حسب موقعه من الاعراب، ممكن يجي لي مبتدا، ممكن يجي لي خبر، اسم الاسم الموصول. هدي دلوقتي امثله خلاص، والجمله اللي بتبقى معاه بعديه لا محل لها من الاعراب. هدي دلوقتي امثله، انقلوا لي المعلومه دي عشان مهمه. لا مفيش لخبطه، الاسم الموصول لا محل له بيعرب ده على حسب موقعه، يعرب يعرب. يبقى انا اللي بيتعرب عندي هنا في الاسم الموصول، ولا ما وما بعده لا محل له من الاعراب، انما مع الموصول الحرفي هو وما بعده، يعني هو ده وما بعده بيبقى ليه محل من الاعراب. ماشي، هناخد امثله على ذلك. هناخدوا مثال على اي اسم موصول. احنا اخدنا اسماء الموصوله اللي هي المشتركه، الاسماء الموصوله المشتركه اللي هي ايه؟ اخدنا من وما وزو الطائيه، وعندنا ال واي وزا. طب عايزه مثال على ال التي بمعنى الذي، المصدقين والمصدقات. ان المصدقين يعني ايه؟ المصدقين يعني الذين يتصدقون، دي كمعنى بس، يعني دي بس كمعنى. انما لما باجي بعرب يا جماعه، الآلة الموصوله بتعرب عادي مع الاسم بتاعها، احنا بس كمعنى. ماشي، بالنسبه للجزئيه دي معنى بس. يعني ما اجي بعرب المصدقين اقول ايه؟ المصدقين اسم ان منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. يبقى أنا عندي الاسم الموصول هنا معنى بس، معنى إن المصدقين يعني الذين. بس لازم نعرفها، بس لازم نقولها. عندنا هناخده أي، هناخد مثال على أي. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فين الاسم الموصول هنا؟ أي لما جاء سلمان استخرجي اسم موصول، استخرجي اسما موصولا وبيني نوعه واذكري جملة الصلة. عندي الاسم الموصول ايه؟ اي. طيب نوعها ايه؟ مشترك. اسم موصول مشترك، او كده نوعه اسم موصول مشترك. اين جملة الصلة؟ الصلة اشد. هتقولي لي ايه جملة الصلة؟ اشد. هو اشد بس طبعا عندنا هو ايه؟ محذوفة. يبقى انا عندي جملة الصلة ثم لا ايهم اشد على موجود على بص حضرتك ايهم اشد على الرحمن عتيا. أي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. إحنا قلنا هنا كنا أخذين من الأسماء الموصولة أي من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا إيه؟ اللذان واللتان وأي. اللذان واللتان وأي معربة خلاص، انما في الوضع ده اي بتكون مبنيه في الوضع في الايه دي، بس في الايه دي مبنيه. لماذا؟ رقم واحد طبنا، الحاجات دي مكتوبه عندكم في الورق بس برضك اكتبي لي دي، طبنا اي الموصوله على الضم اذا اول حاجه كانت مضافة. يعني ايه مضافة؟ يعني جاي بعدها ضمير. اتنين حذف صدر صلاتها. بص كده هنا عندنا اشد، عندنا اشد ايه المحذوف هنا؟ هو زي مثلا ايه هو؟ حذفت صدر الجملة، صدر الجملة اللي هو ايه؟ المبتدأ. خلاص القاعدة دي، القاعدة دي مهمة قوي. لا ده هي تبع توضيح لآه خلاص؟ ايوه اه. يبقى انا عندي جملة الصلة هقول ايه؟ هو اشد. طيب لما نيجي نعرف بقى اي الاعراب بتاعها اقول كده ايه؟ اس موصول خلاص مبني على الضم في محل ايه بقى؟ هننزع ايه؟ هنشد مين؟ هنشد ده. يبقى الحاجه اللي هتتشد، الحاجه اللي هتتعمل بنسميها مفعول به. يبقى هنا ايه؟ اي في محل نصب مفعول به. طيب عندنا بقى هم بتنقسم هم الى كم قسم؟ الهاء ضمير تصل مبني على الضم في محل ايه؟ في محل ايه؟ ايهم اسم وجاي متصل بيه ضمير جر مضاف إليه، محل جر مضاف إليه. طبعا احنا كنا اخدين المعلومات دي قبل كده في في الضمائر، قلنا الضمير اللي متصل باسم بيعرب مضاف إليه، والضمير اللي هي بالنسبة لهم زي هم متصل بفعل بنعربه مفعول به خلاص. طيب جملة الصلة بقى هقول بقى ايه اللي هي جملة، هنقول اشد لما نيجي نعرف اشد هقول الاول ايه؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، والجملة لا محل، والجملة هو أشد لا محل لها من الإعراب صلة الموصول اللي هي أي. خلاص كده الدرس ده لازم يتذاكر كويس وهدي عليه امتحان الحصه القادمه، لازم يدي عليه سؤالين يعني، حاول انت تذاكره كويس يبقى طول الاسبوع كده تذاكريه. اشد خبر مبتدا محذوف تقديره اه، هندي تدريبات. احنا كده خلصنا المعلومات المهمه اللي خاصه بالدرس، هناخد تدريبات بقى، تدريبات دلوقتي، تدريبات دلوقتي. ادفع بالتي هي احسن. يلا مين يستخرج لي اسم موصول من هنا؟ حاجة عواطف، حاجة عواطف. انت لسه بتكتبي؟ ادفع بالتي هي احسن. فين الاسم الموصول؟ لا استخرجي اسم موصول التي. طيب جملة الصلة هي احسن. ايوه لازم تيجي جملة تتمم المعنى، يعني ما ينفعش اقول ايه ادفع بالتي تم كده الكلام. بالتي ايه؟ ايوه خلاص ماشي. طب خليكي بس معايا في دي بس. طب فين العائد؟ يعني ايه العائد؟ يعني الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. لا هي انا عندي الاسم الموصول ظاهر، عندي الاسم الموصول ظاهر عندي في الكلام، يبقى العائد ايه؟ هي. طب هناخده مثال تاني. طب خلصي كده الجزئيه دي. مش لا احنا قلنا ممكن يكون ظاهر ممكن يكون ايه مستتر. العائد ده معناه يكون شرط صحه. نعم العائد هو الضمير الذي يربط الجملة، ما لازم الجملة أربطها بالاسم الموصول، لازم تربط بالاسم. إيه اللي بيربطها؟ الضمير. الضمير لما يكون ظاهر عندي لما بيكون إيه؟ مستتر، بيفهم من الكلام. خلاص ناخده مثال تاني. هي ما احنا هنقول بقى هي مبتدأ طبعا. مين يعربها لي إعراب كامل؟ هي هي مبتدأ. بنقول بنعربها كده؟ لا تعربش كده. ضمير. أيوة أيوة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب هي بتقولك مبني على السكون صح؟ هي على الفتح. على الفتح. ناخده بقى لازم نطقيها الأول قبل ما تقول مبني على إيه، لأن أنت الذاكرة مش هتسعفك. يبقى عندنا هي ليه هي مفتوحة. طيب يبقى ضميره إيه زي ما هي قالت؟ قوليها كده تاني يا رحاب. ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. شفتي قالت منفصل إزاي؟ برافو عليك. طيب وعندنا في محل رفع مبتدا فين الخبر؟ طب واعربيها بقى انت. خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ما نقولش مرفوع بالضمه لان الضمه لا ترفع، الضمه لا ترفع، ومرفوع علشان هو جاي خبر. لازم تقولي علامه الرفع الايه؟ الضمه. نخليها عندنا دقه في الاعراب. طيب الجمله بقى صلة لا محل لها من الإعراب بس كده. يبقى ده التي الاسم الموصول اهو. خلاص جملة الصلة والعائد اهو ظاهر عندي. خلاص امسح الجزئية دي اللخبطة دي. حضر الصدر الجملة يعني اللي هو مقدمة الجملة. ايه مقدمة الجملة عند المبتدأ؟ اللي هو مصطلح صدر. دي المصطلح بيستخدموه النحاة. ناخده مثال اخر. الحمد لله الذي صدقنا وعده. صدقنا وعده. يلا مين يستخرج لي الاسم الموصول؟ مين يستخرج الاسم الموصول؟ الذي جملة الصلة صدقنا وعده. العائد ايه؟ الضمير اللي موجود هنا بيعود على الذي. من الذي صدقنا؟ هو اللي هو ايه العائد على قول ضمير مستتر تقديره هو اللي هو الفاعل، اللي هو ايه الفاعل عائد على لفظ الجلالة الله. هناخده مثال ثاني. ابتدأتوا تفهموا شوية كده يعني؟ لا درس درس كبير. درس هضمه صعب. هضمه صعب. يسبح لله ما في السماوات. طبعا في المدرسة يقولي لك ايه الاسماء المبنية، اسماء الاشارة كذا كذا كذا كذا، اسماء الموصولة كذا كذا كذا. ويدوبك في الاسماء الموصولة بتيجي بعدي جملة، جملة الصلة. وما علناش اعرابنا تقديره هو هنا في كلمة صدقانا. مين الذي صدقانا؟ هو الله. الله مش ربنا وعدنا بالجنة، ربنا يجعلنا منها من اهلها ان شاء الله. وعدنا بالجنة اللي هي موجودة في صدقانا. من الذي صدقانا؟ الله. طيب هنا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. ناخد بالنا من ما هنا؟ للعاقل ولا غير العاقل؟ احنا قلنا من اسم موصول العاقل، بس ما اسمه الاقصر للعاقل. اقصر لان احنا عندنا يسبح لله من في السماوات ومن في الارض. يعني اذا من بتيجي بردك لغير العاقل بس على الاقل. الاقصر ان هي من بتيجي للعاقل، عندنا ما الاقصر بتيجي لغير العاقل، ولكن ممكن تيجي بردك للعاقل. يعني هنا من يسبح لله ما في السماوات وما في الارض من ضمنهم العقلاء، شامل لكل. طيب عايزه بقى واحده كده تستخرج لي اسم الموصول هنا. ما جملة الصلة. جملة هنا عندنا جملة صلة، هنا عندنا شبه جملة. شبه الجملة اللي هي ايه؟ في السماوات. طالما شبه جملة ما بيبقاش فيه عائد. العائد يعني ما بيبقاش فيه ضمير يعود على الاسم الموصول. العائد بيبقى موجود فين؟ في الجملة الاسمية او الجملة الفعلية فقط. انما لما يجيلي عندي جملة الصلة تجيلي شبه جملة، يعني لما تجيلي الصلة شبه جملة، بلاش نكتب جملة هنا، نقول الصلة. الصلة بس لما تجيلك الصلة شبه جملة ما بيبقاش فيها ايه؟ عائد. وما في الارض نفس النظام، بيعود على الاسم الموصول. العائد لما دي مش بتيجي بعد الاسم الموصول جملة، الجملة دي لازم يكون فيها ضمير يعود عليها، الا اذا كان ايه؟ شبه جملة. شبه جملة هنا مفيش. انما لما احنا اخذنا ادفع بالتي هي احسن، فين عندي هنا الجملة عندي هي احسن، فين العائد؟ هي عائد على التي، ماشي؟ ولا ادفع بالتي هو هي. لازم العائد يناسب الاسم الموصول. مؤنث مؤنث، مفرد مفرد. هناخد مثال تاني. الاسم موصول عندي ما، انا مش بعرف، انا بستخرج فقط. احنا دلوقتي بنستخرج فقط. هناخد مثال اخر. فغشيهم، عايز امسح عشان بس ما تتوهوش. امسح فغشيهم من اليم ما غشيهم. فين عندي الاسم موصول هنا؟ ما. جملة الصلة غشيهم. يا سلام، مين اللي غشيهم؟ احنا بنتكلم عن ايه يا جماعة؟ نتكلم عن البحر. يبقى هو، يبقى انا عندي الايه؟ العائد مستتر. العائد عندي مش ظاهر عندي. العائد ضمير مستتر. تقديره لازم افهم الكلام عشان اقدر اعين العائد. مين اللي غشيهم؟ اليم. غطاهم البحر، غطاهم. طبعا بيقول لك في معلومه هنا، بيقول لك لازم جمله الصله تبقى واضحه للقارئ، الا اذا كان مثلا جمله الصله مثلا ايه يعني مش باينه قوي، معناها مش واضح قوي. يعني غشيهم، يعني ايه غشيهم من اليم ما غشيهم؟ يعني حصلهم ايه بالظبط؟ طبعا احنا بنقرا قران ما شفناش اللي حصل لهم ايه، فممكن يكون ماذا شيام هنا بدايه مش واضحه للتهويل، لتهويل الامر وتعظيم الامر. مين اللي غشياهم؟ مين اللي غطاهم؟ لما زي قوم فرعون لما غرقوا، غطاهم الموج، مش غطاهم البحر، وغرقوا جميعا. ايوه، مين الذي غشياهم؟ هو عايد على مين؟ على اليم البحر. ايه الجمله لما تيجي لك جمله الصله، يبقى هنا عندي معلومه مهمه جدا، ان جمله الصله لازم تكون واضحه للقارئ، واضحه للايه؟ للقارئ. الا اذا جاءت لو كان فيها ابهام هتبقى جايه للتهويل. ده حصل لهم ما حصل لهم، ده يعني معنى كده ان حصل لهم حاجه كبيره جدا. غشياهم من اليم ما غشياهم، يعني ايه اللي هم يعني ايه؟ ماتوا شر موتى، يعني جات العباره مبهمه للايه؟ للتهويل. طبعا الكلام ده كله موجود عندنا في الورق. هناخدوا اخر مثال، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عايزة واحدة تعرب لي كده ما عندكم؟ ها، اسم موصول، اسم موصول، ما حدش يقول لها، حدش يقول لها مبني، صح؟ يا سيدي، أنا سمعت حضرتك بتقول مبني على إيه؟ كلهم راحوا قالوا. لا أنا عارفة إن هو على السكون. ماشي، فتح الله لك. اسم موصول مبني على السكون. ماشي، اسم موصول مبني على السكون في محل إيه؟ جاي اللي في صدر الجملة إيه؟ مبتدأ، يبقى في محل رفع مبتدأ. نعم. لو قلنا أين مثلا، أين الكتاب؟ لا، ما نجعب، ما نتكلمش عن الايه، اسماء الاستفهام، لان اسماء الاستفهام ده درس كبير جدا، مش عايزين نتطرق ليه الان. يعني ده الاسم الاستفهام ده ان شاء الله هناخده الحصه القادمه. ده لا كل التمارين تنفع. احنا دلوقتي بنتكلم على الاسماء الموصوله، اذا جاءت في صدر الجمله هتتعرب مبتدا. الذي عند الله. الذي عند الله. طيب فين بقى هنا؟ طبعا ما هنا ايه؟ اسم موصول. جملة الصلة فين؟ عشان انا معودش الاخبط، عشان ما تلخبطيش بين جملة الصلة والخبر، اخد بالك؟ يبقى عندنا عندكم هنا ايه؟ جملة الصلة، خلاص؟ وينفد هي اللي ايه؟ هي هتبقى جملة الخبر. طب نعرف بقى عنده؟ ما عندكم؟ عنده، ناخده عنده الاول. ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ عنده. مكان، يبقى نقول ايه؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب ظرف الزمان او ظرف المكان بيجي بعديه ايه؟ مضاف اليه. يبقى نقول بقى كم هنا الكاف، ناخدوا بالنا ان انا لما باجي بعرب كم او هم هنا نسينا نعرب ميم الجمع. يعني لما باجي بعرب هم بنقول الهاء، بعرب الهاء لوحدها، اقول عليها هي ضمير واعربه، وبعد كده بقول ميم الجمع حرف لا مبني. مثلا مبني، بنشوف بقى مبني على ايه؟ حرف مبني على السكون. طبعا بيبقى مبني على السكون اذا جاي بعديه متحرك، وبيبقى مبني على الضم عشان اهرب من السكون، بيبقى مبني على الضم اللي هو ميم الجمع. عليكم، عليكم السلام. طبعا قلت عليكم، الميم ضمتها ليه؟ عشان السلام، السين عندي ساكنه فعشان منع التباس. يبقى عندنا ميم الجمع حرف مبني على السكون اذا جاء بعده متحرك، ها، لا محل له من الاعراب. ويبنى على الضم اذا جاء بعده ساكن. طبعا المعلومات دي كنا احنا اخدناها قبل كده، بس انا بحاول انا ايه، احاول للناس اللي جايه جديده اديها حاجات من اللي احنا اخدناها. نعم، نكمل بقى الاعراب بتاعنا. قلنا ايه؟ كاف هنعربها بقى لوحدها، هقول عليها ضمير متصل. مين بتعرب؟ من يعرب؟ ميم الجمع حرف مبني على هم معهم وعندنا كم. لا احنا لسه بنعرف الجمله دي ولا خلاص. لا احنا شغالين فيها بس انا بفكر ضمير. بفكر الناس بالميم الجمع كم كم ينطبق عليها. الميم الجمع نفس الاعراب كاف ضمير مبني على ايه؟ ايه مبني على الضم ليه؟ طيب طيب ها والميم من الجمع نحفظ يا جماعه الحاجات دي عشان بقى ما نكررهاش. وميم الجمع ها حرف مبني. طب ليه مبني على السكون ما قلناش ليه على الضم؟ حسب الضم عشان ينفد ياه بعدها مفتوح. يبقى ايه لازمه ان انا اخليها مضمومه؟ مش ههرب من السكون، مفيش التقاء ساكنين. يبقى انا اقول مبني على السكون لا محل له من الاعراب. خلاص. طيب وشبه الجمله اللي هي ايه؟ عندكم لا محل لها من الاعراب. وعندنا جمله ينفد بقى هي الخبر. ينفد مين يعرف ينفد؟ فعل مضارع. الفعل المضارع هنا بيقولوا عليه مرفوع. مرفوع ليه؟ لانه لم يسبقه ولا ناصب ولا جازم. مرفوع وعلامه رفعه الضم. طيب اين الفاعل؟ من الذي ينفد؟ هو. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجمله في محل رفع خبر. بس كده. خبر الاسم خبر المبتدا اللي هو ما. خلاص النماذج الشاطره بقى اللي تحفظ النماذج الاعرابيه دي. اسم موصول هنا ما عندي اسم موصول مين؟ اسم موصول مين اللي ما بيكونش لها محل من الاعراب المصدريه؟ لا حرف. يبقى ما الحرف هي اللي بتكون لها محل لها من الاعراب. ايه ما هتبقى نفس الاعراب باقي هتبقى نفس اعراب ينفد. وما عند نكمل الاعراب هتبقى خبر باقي هتبقى خبر. ما احنا هنا باق بس مش مذاكره خالص. لا انا باقي لان باقي هنا اسم ايه؟ مين يقول لي باقي؟ بس ايوه كده. طالما جاي نكره الاسم المنقوص هناخده ان شاء الله الحصه القادمه. هي الباقي هي اساسا الباقي. لما بجيب منها ما اجيبها نكره هقول باقي. والتنوين ده اسمه تنوين ايه؟ تنوين ما نوع التنوين هنا؟ تنوين عوض. عوض عن حرف. عوض عن حرف الايه؟ الايه. طبعا اللي معاه الورق بردك عندنا الانواع بتاعه التنوين نطلع عليه. والى هنا تنتهي محاضرتنا وعلى موعد بلقاء جديد. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.